الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى الكلام على حقيقة البدع وأحكامها. تعريف البدع: كل ما أحدث بقصد التعبد لله عز وجل ولم يقم عليه دليل أصلا أو أصلا. احنا كنا انتهينا من الكلام على معنى كلمة كل وعموم البدع وعموم الذم، وتكلمنا على أحدث بقصد التعبد، تكلمنا لم يقم عليه دليل، وخدنا القواعد اللي تستند بها الأدلة وبعض الأدلة اللي تستند بها العمل الشرعي اللي يكون سنة وليس ببدعة. كان ممكن التعريف ينتهي إلى هذا الحد ولم يقم عليه دليل، كل ما أحدث بقصد التعبد لله عز وجل ولم يقم عليه دليل. كنا ممكن ان احنا ونستغني عن اصلا او او وصفا، لكن انا حقيقة يعني اثرت ان انا اضيف هذا هذين الطيبين الاخيرين بحيث ان احنا نفرق بين البدعة الحقيقية والبدعة الاضافية، بحيث ان احنا عندنا لم يقم عليه دليل اصلا يبقى حقيقية، لم يقم عليه دليل وصفا تبع الهيجة بدعة اضافية. فاثرت ان احنا القيدين دول للتفريق بين البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية. يجى البدعة الحقيقية هي بدعة ليس عليها أي دليل بالمرة. البدعة ونشوف هنتكلم على يعني ما عليهاش أي دليل. ممكن البدعة أيضا عليها يعني ما عليهاش دليل شرعي او عليها دليل فاسد، واخد بالك، او دليل شرعي لا علاقة لي بالاستدلال على البدعة. البدعة الاضافية ممكن يكون دليل مختلف فيه، دليل مختلف فيه، واحد يقول صحيح واحد يقول ضعيف، هي بدعة اضافية. البدعة الاضافية ممكن يكون في شبه استدلال او شبه استدلال لدخول الفعل محل النزاع في الدليل العام مثلا، فدي تجي من البدعة الإضافية. المهم ان البدعة الإضافية لها تعلق بالأدلة، لها تعلق بالأدلة، فالبعض ينظر لجهة التعلق الصحيح يقول انها سنة، وبعض ينظر الى جهة التعلق الضعيف يقول انها انها بدعة. الشاطبي للصلاح وللتقسيمات ولا مشاحة في الاصطلاح، طالما ان هو مش اصطلاح اهل بدع ومش هيخالف ادله، نحن نوقف على هذا على هذا الاصطلاح وعلى التقسيمات. افضل واحد قسم فهم وزود وقسم واحسن العرض بكلام الشاطبي الشيخ الغامدي حفظه الله، هو يعني من افضل من عرض ولخص وبين كلام الشاطبي، فاحنا هنلخص كلام الشيخ الغامدي في تقسيم البدع الى حقيقية واضافية. يقول الشيخ الغامدي: ما من مبتدع في دين الله عز وجل الا وهو يتعلق في بدعته بدليل يدعي استناد البدع اليه. طبعا لان هو مش معقول هيجيب فعل ويقول لك ده ملوش اي ادلة الناس هتنفر منه، لازم يكون في تعلق، نوع تعلق سواء حتى الى غير دليل يوهم انه دليل، او دليل بعيد ملوش تعلق ويوهم انه هو ليه تعلق، يبقى لابد من يستند الى الادله. الادله اللي ممكن يستند اليها او يستدل بها المبتدع على بدعته تنقسم الى قسمين. القسم الاول ادله غير معتبره، ودي صنفان، وفي ادله ليها نوع اعتبار او ادله معتبره. الادله القسم الاول هي ادله غير معتبره بالكليه، ممكن تكون ادله غير شرعيه اصلا، يعني الادله الشرعيه احنا عارفينها سواء متفق عليها او مختلف فيها، قران وسنه واجماع وقياس وشرع من قبلنا وقول الصحابي والاستصحاب والعرف والمصالح المرسله، دي الادله اللي هي هو يجيب لك ادله مش معتبره اصلا، زي مثلا الرؤى والمنامات، زي الكشف، واخد بالك، زي مثلا تقديم العقل على الايه النقل او الذوق او الحس. فدي ادله اصلا هي ايه؟ ليست ادله، ادله غير معتبره ايه شرعا. مثلا طبعا امثله هذا الصنف مثلا التحسين والتقبيح عند المعتزله. المعتزله تقول بالتحسين والتقبيح العقلي وتقدم العقل على الايه على النقل، على خلاف الاشاعره. الاشاعره على العكس، تاخد بالك، يقولوا التحسين والتقبيح هو شرعي مش عقلي. كل واحد له وجهه نظر وله استدلالاته، وتابعا لمذهبه في التحسين والتقبيح العقلي وموقفه من العقل، واخد بالك، حكمه على الادله. طبعا بيبتدي يجيب ادله موافقه لايه؟ لمذهبه. زي الرؤى والكشوف الشيطانيه عند المتصوفه، زي عصمت. طبعا يجي واحد صوفي يقول لك انا الشيخ الفلاني شاف له رؤيه مش عارف ايه، وابتدي يعمل ايه؟ حدثني قلبي عن ربي، انا شفت ربنا فقال كذا وكذا، شفت النبي صلى الله عليه وسلم وقال كذا كذا، واخد بالك. فايه دي ايضا ليست ادله، واخد بالك. واللي ياتي منها في التعبد هو من البدع الايه؟ الكليه، او البدع الحقيقيه. زي عصمه الائمه عند الرافضه، وما ينبني على ايه؟ على ذلك. الصنف الثاني جه اول صنف نحفظ كده عشان خلي بالك، لو احنا فهمنا التقسيمه دي والكلام ده هو يقسم تقسيمه اخرى يعني منبني على هذا التقسيم. جه عندنا البدعه الكليه، البدعه الحقيقيه. اول شيء انها لا تستند الى دليل او تستند ادله غير معتبره، واخد بالك. اول قسم ادله غير شرعيه فاسده الاصل والدلاله، ادله غير شرعية فاسدة الأصل والدلالة، عليكم السلام. الصنف الثاني أدلة شرعية غير ثابتة، وغير ثابتة بالاتفاق، يعني يكون حديث موضوع، حديث ضعيف جدا، واخد بالك، حديث لا أصل له، ملوش إسناد، وغير ذلك من مسميات الإيه الأحاديث الضعيفة. فهذا أيضا فعل استند إلى غير دليل إيه شرعي. عندنا الاثنين دول بدعة حقيقية. يجي اول قسم ان هي ادله غير معتبره، هي صنفين. الصنف الاول ادله غير شرعيه فاسده الاصل، فاسده الدلاله، يبقى دي بدعه حقيقيه. الصنف الثاني ادله شرعيه غير ثابته، زي الحديث الضعيف والموضوع وايه وهكذا. ايضا هذا ما الفعل اللي يستند لشرعيته على شرعته لاحد هذين الامرين فهو بدعه حقيقيه. طب لو كان ثبوتها مختلف فيه، ثبوتها مختلف فيه، الادله مختلف، البعض صحيح البعض ضعيف، فقال لك ايه؟ هي عند من يصححها هتبقى سنه، عند من يضعفها هتبقى من البدعه الاضافيه، هتبقى من البدعه الايه؟ الاضافيه. وده باب اجتهاد في البدع، يعني ده يدخل يعني في مدخل للاجتهاد في الحكم على الامر بالايه؟ بالبدعيه. طبعا اللي بيفعلها متاول مش مبتدع، ليس كل فعل بدعه مبتدع، قد يكون لي ايه؟ لعذر التأول. طيب يبقى القسم الثاني أدلة معتبرة شرعا. ينظر في الاستدلال المبتدع بها، فإن كان لي نوع شبهة، لي نوع شبهة يعني دليل عام وأدخل بدون نقل جزء في هذه المسألة، فإذا كان لي نوع شبهة يبقى بدعة حقيقية ولا إضافية؟ لو له نوع شبهة يبقى إيه؟ إضافية. لو هو ليس له نوع شبهة أصلاً ومع إن الدليل معتبر شرعاً هتبقى حقيقية، هتبقى إيه؟ بدعة حقيقية. لو هو لا يدل الدليل على عمله لا بالظاهر، لو هي ليها نوع اعتبار بس غير راجح، يعني في شبهة في الاستدلال بها، هتبقى إيه؟ إضافية. لو ليس له اي اعتبار ولا يدل عليه، لا هناك علاقه ولا قرينه ولا ظاهر ولا اي شيء، يبقى ذلك بدعه ايه؟ حقيقيه. البدعه الحقيقيه كام قسم كده دلوقتي؟ ثلاثه، ان هو ادله غير معتبره، او ادله غير شرعيه فاسده الاصل والاعتبار، ادله غير شرعيه غير ثابته، ادله شرعيه، واخد بالك؟ ليس هناك وجه استدلال يصح به على الايه؟ على الفعل. طيب يعني عندنا البدعه الاضافيه كم؟ اثنين. اول حاجه ان يكون ادله مختلف فيها، ان يكون ادله فيها نوع استدلال وان كان غير ايه راجح جدير اجابتها اضافية. دي اهم شيء في المسألة اللي هي هذه الايه الاقسام والادلة التي يستدل بها المبتدع على ايه على بدعته. بعد ذلك بدأ يتكلم لتقسيم للبدعة الحقيقية والإضافية باعتبار آخر وليه تعلق بالنظر إلى الأدلة. يقول أما ما يتعلق بالبدعة الحقيقية والإضافية من جهة التساق البدعة بالعمل المشروع أو انصرافها عنه. سيدي قسمها بدعة ملتصقة بالعمل أو بدعة منفردة عن العمل. الأمر ليه أربع وجوه أهم حسب ثلاث أقسام. أول قسم هما قسمين رئيسيين إنها تكون ملتصقة ومنفردة. وكل واحدة من الأقسام اللي هنقولها دي تصح إنها تكون حقيقية أو إضافية. تابع نوع الدليل اللي تستدل إيه؟ تستدل بيه. طيب يجي أول حاجة إن هي لو منفردة عن العمل. البدعة منفردة عن العمل المشروع. يجي ده قسم. لو هي ملتصقة بالعمل الإيه؟ المشروع. ملتصقة ها عندنا قسمين. صارت وصفا له أو لم تصر وصفا له. واخد بالك؟ إن هي لم تصر وصفا له. عرضة لأن تنضم للعبادة المشروعة ولا ليست عرضة لأن تنضم للعبادة المشروعة. كل هذه الأقسام هو هنذكرها الآن ونذكر ليها أمثلة وكل واحدة منها قد تصير حقيقية أو إضافية. ممكن واحدة الأغلب فيها إن هي حقيقية ممكن واحدة الأغلب فيها إن هي إيه إضافية تابعا لتعلق تعلق الأمر بالاستدلال والأدلة اللي هي تدل إيه تدل عليها. يقول الشيخ الغامدي فإذا انفردت البدع عن العمل المشروع فينظر في دليلها الذي استند إليه المبتدع. إذا انفردت يجي أول قسم اللي احنا قلناه اللي هي إيه تنفرد البدع عن العمل المشروع. إذا انفردت البدع عن العمل المشروع ينظر في دليلها الذي استند إليه المبتدع. فإن كانت ثابتا خلي بالك زي ما قلنا كده ان الامور كلها بعد التقسيم اللي هي ملتصقه وغير ملتصقه والاقسام دي كلها ووصف وليس بوصف وكل الاقسام دي هترجعها الى الايه؟ الى الدليل. فاذا انفردت البدعه القسم الاول هو منفرد مش هيشعب منه شيء. اذا انفردت البدعه عن العمل المشروع هننظر في دليلها اللي استندت ليه؟ اللي استند ليه المبتدع. فان كان ثابتا او مختلفا في ثبوته فإن كان ثابتا أو مختلفا في ثبوته أو وفي الاستدلال به شبهة يمكن أن يتعلق بها المبتدع وشائبة يمكن أن تتعلق بها البدعة هنا البدعة حقيقية ولا إضافية؟ إضافية. يجي البدعة هنا تكون إيه؟ إضافية. طب وما عدا ذلك اللي لو إحنا ذكرناها تجي البدعة إيه؟ حقيقية. يجي ده القسم الأول. أما إذا التصقت البدعة بالعمل المشروع هنا لي احتمالين. الحال الأول أو الاحتمال الأول أن تصير وصفا للمشروع غير منفك عنه. يجي ملتصقة وصارت إيه؟ وصف. الثاني لا تصير وصف. إن صارت وصفا للبدعة غير منفك عنه أيضا يقول قد تكون بدعة حقيقية وقد تكون إيه؟ بدعة إضافية بحسب الدليل اللي قامت عليه كما مر. لكن الغالب في هذا الأمر اللي هي صارت وصف وملتصقة به الغالب انها تكون حقيقية. ليه؟ لان البدعة صارت وصفا للمشروع بسبب التصاقها به. هتؤدي الى انقلاب العمل الى عمل ايه؟ غير مشروع حتى اخدر كان الدليل في شبهة الزر كده لكن مع التصاق البدعة اللي ليس عليها دليل التصقت به فايه تؤدي الى ايه؟ التصاق عدم المشروعية مطلقا بايه؟ به فتكون اقرب الى الحقيقية. مثلا قراءة القرآن بالإدارة اللي احنا قلنا يقرأ كده ايه كلهم في صوت واحد. واخد بالك؟ فهنا هي البدعية في الإدارة مش في قراءة القرآن. البدعية في الإدارة. دي الوصف ده اللي احنا قلنا هذه البدعة. ملتصق هذا الوصف ملتصق بالعمل ولا غير ملتصق؟ ملتصق به، واخد بالك؟ صير العمل كله ايه؟ بدعة، زي ما الناس اللي كانوا بيذكروا بصوت مرتفع صوت مرة واحدة وعلى حصر سيدنا ابن مسعود قال ايه عنه ان هو ايه بدعة، يجي الهيئة دي والوصف دوت اصبح ايه بدعة، واخد بالك؟ بس هنا هو ذكر ان هذه الهيئة لا يدل عليها دليل اصلا، هذه الهيئة لا، فبقت اقرب للبدعة لايه؟ اقرب للبدعة الحقيقية، لان يعني الهيئة دي لم يدل عليها، ليس عليها دليل، فيجي اقرب للبدعة لايه؟ نعم، ممكن تحتمل سوء بسيط، لو انت نظرت الى الذكر هذا الهيئة من الذكر، واخد بالك؟ فانت تقول كده ده يدل عليه ادله، ومن ناحيه الهيئه اللي مختلفه جابتها ايه اضافيه، لكن هو نظر ان الهيئه نفسها اللي غلبت على الذكر، فجال الهيئه نفسها غالبه على الذكر، اللي خلت الايه؟ خلت التقت بعدم المشروعيه المتقى لها بالسند الى دليل، فخلى ايه حقيقي. الثاني الاحتمال الثاني اللي هي تلتصق البدعه بالعمل المشروع، قلنا أول شيء أن تطير وصفا له. الثاني ألا تصبح البدعة الملتصقة بالعمل المشروع وصفا له. طيب يقول لك هي في هذه الحالة لا تخلو إما أن تكون هتبدي يقسم هذا الأمر. إما أن تكون عرضة لأن تنضم إلى العبادة المشروعة حتى يعتقد أنها من أوصافها. واخد بالك؟ هي ليست وصف. لكن أقرب إن هي إيه؟ إن هي تصبح عرضة لأن تنضم إيه ليه وتصبح وصف من إيه من أوصاف أو جزء من أجزائه، وممكن تكون ليست عرضة لأن تنضم له لا تكون وصف ولا إيه ولا جزء، دول القسمين. وقال لك دول برضو القسمين دول قد تكون البدعة حقيقية وقد تكون إيه إضافية تبع إيه الدليل اللي بيستدل به المبتدع يعني. يقول إلا أن الغالب على هذه البدعة، طبعا هنا تكون حقيقية ولا إضافية؟ يعني احنا بنقول لا البدعة لا تصبح ايه وصف، يجي إيه الاقرب لان هي ايه اضافية. من امثلة هذا النوع الجهر بالنية في الصلاة، البدعة ملافقة للصلاة ولكنها لا لم تصبح وصفا لازما مستوليا على العمل المشروع مغطيا عليه، بحيث ان يغلو احنا ما نقدرش نغلب عليها جانب ابتداع زي هيئه الايه القرار بالاداره، ما نغلبش على كل الايه العمل جانب ابتداع، واخد بالك؟ لكن لو غلب هي بدعه ايه حقيقيه، لكن هنا هو البدعه دي هتكون بدعه اضافيه. هو بيقول بعد كده ان بعد ما ذكر هذه الامثله بيقول تبين مما سبق غالب ملامح البدعه الاضافيه، إلا أنه يمكن أن يقال من باب التوضيح أن البدعة الإضافية كما قال الشاطبي التي لها شائبتان، إحداهما لها من الأدلة تعلق يجي من هذه الجهة لن تكون بدعة، والأخرى ليس لها متعلق، واخد بالك؟ يجي في هذه الناحية تكون إيه؟ بدعة، يجي لها شائبتين، شائبة في السنة وشائبة في الإيه؟ البدعة، لا من ناحية لها تعلق بالأدلة ومن ناحية ليس لها تعلق بالأدلة، وقال أيضا فمعنى الإضافية أنها مشروعة من وجه ورأي مجرد من وجه، رأي مجرد يعني ليس عليها دليل أصلا من الشرع، يعني لم يدل عليها دليل شرعي إيه معتبر، يجي من هذا الوجه هي إيه بدعة، إذ يدخلها من جهة المخترع رأي في بعض أحوالها فلم تنافي الأدلة من كل إيه من كل وجه. عند التأمل في هذا المعنى اللي ذكره الشاطبي يتضح أن نظروا انصب على علاقة العمل المخترع بالعمل الايه المشروع سواء كان منفرد او ملتصق به، وسبق بيان اثر هاتين العلاقتين اللي هو الاتصال الالتصاق وعدم الالتصاق الانفراد يعني، واخد بالك؟ في اعتبار البدعة الاضافية او البدعة الايه الحقيقية، ومدى علاقة هذه الامور بالادلة اللي تدل عليها الايه اللي بيستدل بها المبتدع. يقول الشاطبي فلما كان العمل الذي له شائبتان لم يتخلص لأحد الطرفين وضعنا له هذه التسمية وهي البدعة الإضافية، أي إنها بالنسبة إلى إحدى الجهتين سنة لأنها مستندة إلى إيه إلى دليل، وبالنسبة وبالنسبة إلى الجهة الأخرى بدعة لأنها مستندة إلى شبهة لا إلى دليل. أقسام البدعة الإضافية. قسم الشاطبي إلى قسمين. القسم الأول يقرب من الحقيقية حتى يكاد يعد من البدع الحقيقية. وده هيديك ارتباط بين البدعتين، يعني احنا نقول ايه؟ بدعة حقيقية، بدعة إضافية، في ارتباط بينهم، لدرجة إن ممكن بدعة من البدعة الإضافية يبقى فيه خلاف شديد وهي تقترب من البدعة الحقيقية، إضافية وتقترب من البدعة الإيه؟ ممكن تكون بعيدة عن البدعة الحقيقية. بعيدة منها لدرجة إنك أنت ممكن تظن إن هي إيه؟ سنة. واخد بالك؟ يبقى هي درجات، البدعة الإضافية درجات. ممكن درجة منها تقترب من الحقيقية ودرجة تقترب من الايه؟ من السنة. تبع نوع التساق الوصف، هذا الوصف بالايه؟ بالأدلة وبالعمل واقترابه من الدليل وايه وهكذا. مثال النوع الأول اللي هو يقترب من البدعة الحقيقية. لحد ان ممكن بعض الناس يعدوا بدعة ايه حقيقية. ملازمة الخشن من الثياب. او الطعام، مع انه عنده قدرة على عكسه، انه ممكن يلبس اللين من الايه والجلد من الطعام، لكن هو يلازم الخشن من الثياب والخشن من الايه من الطعام، لمجرد التشديد على النفس بقصد انه يتقرب الى الله عز وجل بهذا الامر، زي ما بيعملوا الصوفية، عايز هو يتقرب الى الله عز وجل بهذه الاعمال، يلبس الصوف، ينزل يصلي في الليالي، ليالي الشتاء الباردة في وسط المياه، بس ان ايه كان هذا تعذيب للايه للنفس، وهو مش مقصوده لما يلبس الخشن او مثلا ياكل هذه النوع من الطعام الغليظ مثلا او الخشن، مش مقصوده تهذيب نفسه او كسر الكبر او مثلا تداوي، او لا، هو مقصوده التقرب الى الله عز وجل. طب في شبهة ان هو ده باب هو يظن ان هذا باب زهد، باب ورع، ليه تعلق، لكن ايه انه لازم هذا الامر يقترب الى البدعة الايه البدعة الحقيقية، لان انت صلى يقول ان نفسك عليك ايه حقا. اما القسم الثاني من اقسام البدعة الاضافية اللي هي تبعد عن البدعة الحقيقية وتقترب من الايه من السنة. مثل للشاطبي بعض الامثله من ذلك، العمل الذي شرع اصله ولكنه يصير جاريا مجرى البدعه من باب سد الذرائع. بس احنا كده بس ايه هنقول ده بدعه من باب سد الذرائع، كان يلتزم النوافل التزام السنن الرواتب، يلتزم نافله ليست من الايه يعني نفل مطلق، يلتزم له هيئة معينة، يلتزم له مثلا مكان معين، وقت معين، واخد بالك، يلزم نفسه بيه ان كل يوم يصليه، فهذا من ايه من هذا الجانب هي اصل سنة وبيسمع الامر، واخد بالك، هو مشروع ان هو يصلي نافلة، لكن هو النفس صلى لما احنا قسمنا الاشياء اللي يواظب عليها والاشياء اللي ما يواظبش عليها، فهو لما يواظب على عمل لم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك، يجي هنا ايه من باب سد للذريعة حتى لا يلحق بالدين ما ليس منه، واحنا ايه هنسد هذا الايه نسد هذا الباب وان كانت هي قريبه من الايه من السنه. ومثال هذا ايضا ان يلتزم مثلا ان هو يداوم على صلاه نافله معينه جماعه او يديم عليها في المساجد. السبب في اعتبار هذا العمل امثاله من البدع الإضافية اللي هي تكاد تكون سنة محضة، ان العامل لهذا العمل يخرج العمل عن بابه اصلا اللي وضع عليه الشرع، يضع عليه خاصية ليست مشروعة ايه فيه، فده زيادة على الشرع، تقييد بلا دليل. حتى لو اعتقدنا ان العمل ده في بابه صحيح، لكن ان هو يجعل لهذه الهيئة اللي ما شرحهاش النبي صلى الله عليه وسلم ينافي مقصود الشارع، يجدا ايه من باب التزود والتقديم بين يدي الله ايه تعرض الامام الشاطبي الى لامور اخرى غير الامور اللي احنا ذكرناها من البدع الاضافيه، وعدها ايضا من البدع الايه الاضافيه، مثلا الايه المتشابه يراد به كل عمل اشتبه امره فلم يتبين اهو بدعه فينهى عنه ام غير بدعه فيعمل به، امور ايه متشابهه. وهذا المشتبه فيه من حيث البدعه او عدمها يخرج بسبب هذا التردد بين الحل والحرمه من نطاق البدعه الحقيقيه، لان ده نوع ايه هيخش فيه دليل في نوع شبهه، واخد بالك. امثله ذلك اذا تعرضت ادله على المجتهد في العمل الفلاني، هل ده سنه يتعبد بيها ولا ليس بسنه، حديث مختلف في ثبوته اختلاف شديد، وهو والحديث ده يؤدي الى يعني عباده معينه، وفي خلاف شديد هو لم يترجح لي شيء بل يقول احتياطا نعمل بيه ولا لا، هنا هيجادلني الايه من المتشابه، والاولى ان هو لا ان يقول اصل في العبادات التوقيف فلا يفعل الا بعد ان ايه يترجح عنده العمل بالايه بالحديث، واخد بالك. يعني مثلا واحد على سبيل المثال يعني قرأ مثلا من صلى الفجر في جماعه ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له اجر حج وعمره تامة. الحديث ده طرقه كلها ضعيفه، والبعض يهل الحديث ده لان ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع اصحابه فيذكرون امر الجاهليه فيضحكون ويبتسم. الحديث لم يذكر فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين، الضحك للصليب فيما بعد. يجي اذا ده حتى بعض المشايخ علوا الحديث دوت على الحديث اللي هو ثم صلى ركعتين، علوه حديث اللي في مسلم اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم كان شيء ما ذكرش فيه وكان يجلس ما ذكرش فيه الايه الصلاه. فانت لما تتتبع انت الان بين احوال، تتتبع طرق الحديث، تتوسع في الحديث، فيترجح عندك ضعفه، يبقى لا تعمل بهذه الايه هذا الامر، تجلس للضحى ثم تصلي بعد ذلك في بيتك. ان صليت عرض في المسجد لا تعتقد ايه ثبوت هذا الايه الاجر. طب إيه؟ ده شخص عرف ان هذا ليس دليل، لا يستند الى دليل، طب لو عمل بالنسبه له بدعه ايه؟ بدعه حقيقيه، لانه لا يستند الى دليل اصلا عنده. طيب لو هو عنده الامور مشتبهه يجي يخش في البدعه الايه؟ الاضافيه. طب لو هو عنده ثبت عنده انه صحيح زي الشيخ الالباني، الشيخ الالباني مصحح الحديث دوت ومشهور عند الايه؟ الكثير ان الشيخ الالباني صح الحديث دوت او حسن بالطرق وقواه وانه يعمل به، والمساله فعلا فيها خلافات، يعني انا شفت ابحاث مطوله جدا في هذا الايه؟ هذا الامر، وكثير من العلماء بيتكلم على هذا الامر. يجي عنده هو ايه الان؟ هتيجي عنده هو ده دي عباده وثابته ودليل ثابت، يجي عنده ايه؟ من السنه، ودي هتبقى من الامور الايه؟ المشتبهه. لكن متى تكون مشتبهه؟ لما لا يترجح عندك شيء. طب انت فعلت وانا اعتقد بعضه، واخد بالك؟ يبقى هذا في الحاله ديت لو انت الان الاجتهاد لا ينكر عليك، يعني لا انكار في مسائل الاجتهاد على المجتهد، المجتهد لا ينكر عليه، هو ترجح عنده هذه المساله خلاص هو ايه يفعل هذا الامر. لكن من باب التنصح ان كانش في باب اجتهاد ولا كذا، ممكن باب التنصح ان الناس ايه تنصح بعضها في هذا الامر حتى لا يغلق باب الامر المعروف والنهي عن الايه، لان الحق واحد لا يتعدى. المهم خلاص في المساله، انا مش الغرض التمثيل بهذا الايه المثال، الشيخ الالباني مصحح حديث من صلى الفجر في جماعه ثم جلس يذكر الله، الشيخ الالباني مصحح هذا الحديث ومشهور العمل بهذا الايه بهذا الامر، حتى ابن رجب بيتكلم على ان هو لابد ان يجلس مكان لا يتحرك ولا ممكن يتحرك وايه، والعلماء يتكلموا في هذه المساله. انا بضرب مثال على حديث يعني جاء في ذهن الان ان الخلاف شديد جدا في تصحيح هذا الايه هذا الحديث. يجي ده عند من تعرضت عليه الادله بالطرق لا يستطيع ان هو يجمع الطرق ويحققها او يصل الى راي فيها، فده من المتشابه فلا يعمل هذا الايه هذا الحديث. حديثه الا لو عمل به مع حاله فهذه من البدع الايه الاضافيه. من الامور ايضا الا الحقها الشاطبيه بالبدع الاضافيه ان يكون اصل العباده مشروعا الا انها تخرج عن اصل شرعيتها بغير دليل. وذلك بأن يقيد إطلاقها بالرأي أو يطلق تقييدها، ودي جعله من البدع الشاطبي، جعله البدع الإضافية لتختلف من البدع الإيه الحقيقية. إحنا عندنا دليل مطلق ما تقيدوش بالرأي، تقيده بدليل أو العكس. لابد أن يكون عندنا إيه أدلة تعمل الحديث على إيه إطلاقه أو تقيده، لابد من الإيه من الأدلة والنظر في المخصصات قبل العمل لمن لا يعلم المخصص. الكلام ده احنا كنا شرحناه قبل كده في البيت. مثلا اذا جاء انسان فخصص يوما من الاسبوع زي يوم الاربعاء او اي يوم من الشهر، اول الشهر او اخر الشهر، يخصص مثلا ايه بصيام او ما شابه ذلك، ما عندوش دليل على هذا الامر. طب ما هو انت الرسول رغبك في النفل المطلق، انت مثلا ليه اول الشهر تصومه، نصف الشهر تصوم 15 بس، او تصوم اخر الشهر بس، او تيجي كل يوم اربع هتصوم كل يوم اربع وتداوم على هذا الامر؟ طب انت منين جبت التقييد ده وهذه الادله؟ جبت منين الدليل على هذا التخصيص؟ من ذلك ايضا تخصيص الايام الفاضله كعشر ذي الحجه وعاشوراء ويومي العيد بانواع من العبادات التي لم تشرع، يصلي فيها صلاة معينة. يجي مثلا هيصلي في يوم كذا صلاة كذا، يوم عاشوراء هنخترع له ايه صلاة، يوم عيد الاضحى هنخترع له صلاة كذا، فهذا ايضا من الايه. او ليلة ختم القرآن، واخد بالك، اللي هي خصص لها صلاة كذا، كل هذا من انواع التخصيصات التي ايه لا دليل عليها. يجي دي من النوع ايه البدعة الاضافية اللي تقترب من البدعة الحقيقية. من الأمور أيضا التي ألحقها الشاطبي بالبدعة الإضافية تحديث الناس بما لا يفقهون. هو واحد يقول يدي ده طبعا إن أنت لو حدثت الناس بحديث لا تبلغ فهومهم إلا كان لهم كان لبعضهم فتنة. زي رجل جاء لبعض العلماء قال سمع الحديث، قال لا اعلم، قال اما علمت ان من كتم علما لجم بلجام من مريم القيامه؟ قال دع اللجام واذهب، اذا جاء من يفقه العلم ثم كتمت عنه فليلجمني بهذا الايه اللجام. فبرضه الاشكال في هذا الامر ان الشخص اللي هو يعني يحدث الناس بما لا يفقهون يظن انه يحسن صنعا، يظن ان هو ينشر العلم يتقرب الى الله عز وجل، مع ان عقول الناس او إيه لا تتسع لهذا الايه لهذا الكلام. هذا ايضا يجعله من باب الايه، ويا رب ما يكونش داخلين في هذا الامر، يعني تكونوا انتوا تفقهوا هذا الكلام. اللي شايف ان هو مش فاهم ما يجيش. ها؟ فده ايضا ان هو يجعله من الايه؟ من بدع الايه الاضافيه. طيب احنا كده انتهينا من الباب الثاني اللي هو الكلام على الايه التعريف، وخلصنا الكلام على كل الايه كل التعريف. في الباب الثالث هنتكلم على تتمات متعلقه بالامر، نبدا فيها ونكمل، نبدا فيها كده كمقدمه. احنا هنقول ايه يعني احنا كلامنا عن بابين، الباب الثاني ده هو متمم للايه للبابين السابقين. نتكلم فيه ان شاء الله عن بعض الفصول اللي تتمم التأصيل لمعنى البدع وحقيقة البدع، وفي بعض الزيادات كده مش هتخرجنا عن المقصود ان شاء الله. مثلا اقسام البدع، نتكلم على اقسام البدع، حكم البدع. اقسام البدع تنقسم البدع لاقسام كثيرة جدا تابع لاعتبارات التقسيم. في انواع سبق، زي مثلا تقسيم البدع الى فعلية وتركية، سبق الكلام عليه ولا ما سبقش؟ ها؟ سبق اتكلمنا عن البدعة التركية والبدعة الايه الفعلية. تنقسم الى حقيقية وإضافية، لسه متكلمين على التقسيم الايه البدعة الحقيقية والايه والإضافية. تنقسم البدعة بالنظر إلى ذاتها إلى كلية وجزئية ومركبة وبسيطة. دي الكلام فيها بسيطة مش عارف 5 دقائق إن شاء الله ونختم كده إن شاء الله. تنقسم البدعة لما تنظر لذاتها تجاه بدعة كلية أو جزئية أو بدعة مركبة أو بسيطة. البسيطة دي زي الجزئية، يعني عندنا بدعة كلية، بدعة جزئية، بدعة مركبة، بدعة بسيطة. يقول الغامدي: فأما البدعة الكلية فهي التي تعتبر كقاعدة أو أصل لبدعة أخرى. يعني هو يأتيك ببدعة والبدعة دي تفرع منها إيه؟ أمور أخرى، زي مثلا ما يقول بعصمة الأئمة عند الرافض. طبعا إيه دي بدعة انبثق منها جمل من الإيه البدع والضلالات، زي إنزال الأئمة دول منزلة لا يصلها نبي مرسل ولا ملك مقرب، واعتقاد الصواب المطلق في إيه؟ في أقوالهم وأفعالهم، كاعتقاد خروج المهدي من السرداب ونحو ذلك من الإيه؟ الانحرافات. هذه مبنية على الإيه؟ قول بعصمة الأئمة عند الرافض. من البدع الكلية أصل الأصول 5 عند المعتزلة. القول بأن الشريعة لها ظاهر وباطن، واخد بالك؟ الزعم بأن منزلة الولي فوق منزلة النبي، زي زنادقة الصوفية يقول هذا الأمر، واخد بالك؟ ترك العمل بالحديث النبوي زي ما فعلت الخوارج، يترك العمل إيه؟ بعض الإيه؟ الأحاديث. فدي بدع كلها إيه؟ بدع كلية. بيقول لك لا احنا مش هنعمل بالاحاديث، تيجي يرد لك الحديث اللي يعمل به في العقائد، الحديث ده مش عارف اللي يعمل به في الاحكام، اللي يعمل به تيجي، لان يخرج تحت ايه اجزاء كثيره ايه جدا، فدي تعتبر بدع ايه كليه. طيب البدع الجزئيه هي بدع خاصه بذاتها، مش هينبثق منها بدع ايه اخرى، مش هينبان عليها شيء من الايه البدع ولا يمتد اثرها الى شيء من الاعمال الاخرى. يجي هي عكس البدعه الكليه، مثلا زي المداومه على المصافحه عقب الصلوات، زي ان هو يجهر بالايه بالنية عند الصلاة، ان يلقن الميت بعد الموت في قبره. دي فيها خلاف، ان دي فيها ادلة متعارضة، البعض يعتقد ان هي سنة زي المالكية، بعض يقول بايه بداية. المهم ان وفي احاديث متعارضة احاديث ضعيفة، فالمهم ان ايه على ضعف الحديث وعدم الاجابة، دي بدعة بدعة اضافية. لكن دي بدعة كلية ولا بدعة جزئية؟ بدعة ايه جزئية. طيب من البدع المركبة، بدع مركبة يعني كذا بدعة داخلة ببعض، وكذلك بدعة بسيطة يعني بدعة خاصة. البدعة البسيطة زي البدعة الجزئية. البدعة المركبة واخد بالك بدعة انضمت بعضها إلى بعض وصارت عند أصحابها كأنها بدعة إيه؟ واحدة، زي مثلا بدعة المولد مليانة بدع، واخد بالك؟ وفيها مخالفات كثيرة جدا، مثلا تخصيص يوم معين، ذكر معين، هيئة معينة، أوراد وأذكار، أكاذيب، ضلالات، منكرات والتقرب بها، كل دي أنواع من البدع دخلت في بدعة الاحتفال بالإيه؟ بالمولد. طب البدعة البسيطة عكس المركبة، يعني إيه؟ إذ هي مخالفة بدعية لا يدخل معها غيرها، ودي زي البدعة الإيه؟ الجزئية. بقي الكلام على إن تقسيم آخر للبدع بالنظر الى حكمها، تجي بدعة مكثرة وبدعة غير مكثرة، بدعة كبيرة وبدعة ايه صغيرة. البعض يقسمها الى بدعة محرمة وبدعة مكروهة، ولابد قبل الكلام على هذه الاقسام: مكثرة، غير مكثرة، محرمة، مكروهة، كبيرة، صغيرة، لابد ان احنا نتكلم عن حكم الايه البدعة، وبعد كده نرجع نتكلم على هذه التقسيم. نبدأ بذلك في المرة القادمة إن شاء الله في الكلام على حكم البدعة، ونكمل المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم.